السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنهور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن لا يحرمنا أبدا جنة العيش معه وجنة الكلام عنه وجنة إبقاء في صدورنا والكلام به على ألسنتنا والعيش بأرواحنا معه. أحد المهتدين الجدد لما سمع القارئ يتلو الله نور السماوات والأرض بقول أنا ما كنتش عارف تفسير الآية، لكن قلبي بشكل لا يصدقه العقل فهمها قبل أن أفهمها، شعرت أن شيئا من هذا النور مر بي وأن بابا خفيا انفتح في داخلي، وجدت القرآن يقول لي هذا هو الطريق وهذا أنت. بيقول ما كانتش الدهشة بسبب جمال الصوت ولا رهبة اللغة ولا غرابة النص، لكن بسبب صدق لم أجده في أي كتاب ولم يلمسني في أي كلمة مثلها ما وجدت في هذا الكتاب. فقال لفظ جميل جدا، يقول كنت أسمع كلاما ليس من الدنيا، ليس من الدنيا. ولأول مرة في حياتي شعرت بشيء لم أعرف اسمه يومها لكنني أعرفه الآن، إنه السكينة يا سادة، سكينة تنزل على القلب كأن يدا رحيمة توضع على كتفك وتقول لك اهدأ لقد وصلت. سبحان الله. كل يوم في صلاة التراويح وفي ليالي رمضان في الليالي الساجية كل يوم بنشعر بهذا الأمر، كل يوم تشعر كأنك لم تكن مسلما، كأن القرآن يعاملك كأنه يعرفك منذ زمن، يعرف قلبك، يعرف حالك، يعرف احتياجك. سبحان الله. ما عرفش الناس اللي ما بتصليش التراويح هو مع إمام من أهل السنة ممن يحبر القرآن تحبيرا سنية، ما عرفش هو مدرك إيه اللي فايته ولا لا. أنا ما عرفش يعني الناس دي مستوعبة إيه اللي فايتها ولا لا. أظني لو كان قلبه حي سيدرك إيه اللي فايته. سبحان الله. القرآن فيه حاجة أبعد من مجرد الاستمتاع بالحرف وإنك فهم المعنى، في حاجة كده لمسة بتلمس قلبك بتوقظ القلب. كل يوم بتخرج تلاقي معاني القرآن، والقرآن اللي انت سمعته بيقول لك أنت لست ضائعا، أنت لست ضائعا، أنت فقط لم تكن تسمعني، أنت كنت بعيد. سبحان الله. ربنا لا يحرمنا شرف هذا النعيم، وإن كان كتب لأحد أن يستمر معه هذا النعيم في قبره فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين من أهل هذا النعيم. اليوم إن شاء الله مع الجزء الثالث، وأنا قلت لحضراتكم هدف السلسلة ليس اللي احنا هنكمل كده على طول، هو هدف السلسلة اللي أنا أساعدكم على إن احنا نتبنى قضايا القرآن، وقلت لكم القاعدة اللي بسببها احنا بنحاول بقدر الإمكان نقرب ليكم هذا المفهوم. من لم يتبنى قضايا القرآن لن يستمتع بتمام النعمة مع القرآن. من قضايا القرآن التعريف بالله، من قضايا القرآن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الناس على اتباعه، من قضايا القرآن أن القرآن فيه السكينة والشفاء والنور والهداية والبصائر، من قضايا القرآن أن بيعرفك العدو اللدود وقصة الصراع، من قضايا وهكذا قضايا القرآن. اللي قلت لكم المثل دوت حضراتكم، لو حضرتك يعني مثلا في أخت مهتمة جدا بالطبخ، لما بتلاقي مقطع هي مشغولة جدا عاوزة تعمل السوبيا بما ان احنا في رمضان وكده، فعاوزة تعمل السوبيا، فما بتصدق تلاقي حد بيقول السوبيا الحلوة بتتباع فين او تتعمل ازاي، لان هي متبنية هذا الأمر. ماشي الجماعة بقى اللي من بره مصر ما عرفش الصوبيا دي هنعربها يعني ايه هنقولها لهم ازاي يعني ما عرفش اسمها ايه بره يعني مشروب جوز الهند ماشي مشوها جوز الهند على انا ما عرفش اسمها جوز الهند ولا لا بس خلينا نقول ان هي جوز الهند. المهم يعني مشروب ما يا جماعة في اصلا انا قلت اي حاجة هيروحوا برضو في الحتة ديت قلنا اي حاجة من حاجات رمضان هيقولك دي معناها ايه. المهم كل واحد يفهم الفكرة بعيد عن المثال ان اللي مهتم بطبخة معينة بيلاقي مثلا مقطع ولا عرض بيدخل على طول ويشوفها صح؟ ليه؟ لان هو مهتم. فالقرآن على قدر اهتمامك بقضايا تستمتع بحروفه ومعناه تستمتع. فالقرآن يتكلم يواجه المنافقين. هل الموضوع ده شغلك؟ لا والله انا مش شغلني مواجهة المنافقين. لن تستمتع في ايات مش هتستمتع بيها. في ايات كتيرة جدا في القرآن مش هتستمتع بيها. ليه؟ ما انت القرآن بيواجه الاشقياء البعداء بيواجه وبيفضح استراتيجيات المفسدين والمجرمين. هل ده من ضمن الحاجات اللي شغلك؟ لا انا مش ده اللي شغلني. يبقى مش هتستمتع بالقرآن بقدر ما فاتك من ايه؟ من عدم الانشغال بهذه القضية. موضوع الاصلاح الاسري والتربوي من خلال الوحي موضوع ده شغلك؟ لا والله مش مهتم. خلاص هتلاقي ان قضايا الايات دي هتلاقي بقى يعني هتقرأ قصة يوسف زي ما اي حد بيقرأها وهتستمتع بيها على فكرة وممكن تبكي كمان بس مش هتاخد منها الاسرار التربوية زي اللي مهتم بالقضية ديت. خذوا معانيه ممن يعانيه. اخت لم ترزق بعد ذرية فحريصة جدا ان هي بتقرأ القرآن تدور على ايات تسليها وتطمئنها بتدور على حالات شبهها فهتلاقيها بتقف على مواطن واسرار مش اي حد بيعرف يمسك ايه بيروح في الحتة ديت. ام بتعاني مع تربية الاولاد خلاص وبتدور في القرآن على ما يسكن هذا الامر ودايما بتبحث في الموضوع ده. فالقاعدة دي مهمة قوي وبالتالي احنا بندربكم على كده. فاول ما حس اللي انتوا اتدربتوا ممكن نوقف السلسلة او ننقل او نريحكم شوية بقى تركزوا في رمضان. فربنا يسلمنا ويسددكم. الخماسية اللي احنا ماشيين بيها قلنا التعريف بالله سبحانه وتعالى. الجزء النهاردة من اول تلك الرسل واحنا قاعدين بنتعرف على الله سبحانه وتعالى والرب جل وعلا يعرفنا بنفسه. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. الاقتتال اللي انت بتشوفه ده الله لو شاء ما يعني ان هو يمنعه هيمنعه. فعشان كده كل اللي في الكون يريحك يعني عشان كده ايه الكرسي سبحان الله الايه دي يعني تلاقيها مطمئنة وبتعرفك بربنا. الآية دي لوحدها عاوزة كده برنامج كامل مساق كامل اسمه آية الكرسي. الآية بتقول لنا كون كامل يدار وأنت تقلق من غد لم يأتي. أنت قلقان من بكرة؟ أنت مش شايف الكون ماشي إزاي؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. كل الحشد ده عشان يقول لك ايه اطمن الموضوع يعني الموضوع خلصان. عشان كده في اواخر البقره لله ما في السماوات وما في الارض. الايه بتتكرر المعاني دي كتير في القران عشان تعيد ترتيب قلبك. كل شيء هو يملكه رزقك صحتك ابنك مستقبلك ماضيك. ان ايقنت ان كل شيء لله والله خوفك هيهدى من الناس. لأن الذي يملك هو الذي سيحاسب هو اللي يملك هؤلاء ويملك سبحان الله. من مقاصد القرآن الله الملك المتصرف فيش غيره متصرف. طب إيه اللي هيحصل بكرة يا شيخ؟ ولله غيب السماوات والأرض. طب أعمل إيه بقى؟ طب بما أنه هو غيب فأعبده وأتوكل خلاص الموضوع خلصه بما أنه هو اللي غيب خلاص سبحان الله. من الحاجات الجميلة جدا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه في هذا الباب. في من ضمن الحاجات الجميلة جدا ان بعد آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا. من وليك؟ الولي يكون قريبا وناصرا محبا. الثلاثة دول. فالرب سبحانه وتعالى قريب ينصرك ويحبك. الله ولي الذين آمنوا. لو عشت معاني آية الكرسي هتعيش العمق ده بطريقة مختلفة تماما. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل الظلام اللي بيقابلك مين اللي هيخرجك منه؟ ربنا بيقول لك وبيعرفك. عشان كده الناس اللي حياتها كلها عند الدكتور النفسي، الدكتور النفسي هو سبب ونقطة، خلاص الراقي هو سبب ونقطة، مش عارف الشيخ هو سبب ونقطة، خلاص وقف هنا. لازم تبقى انت مدرك اللي هيخرجك من الظلمات الى النور وليك. من ولي؟ الله ولي الذين امنوا. من المعاني الجميلة جدا وان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا اياها، والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. من افعال الله المضاعفة. والله انت ما تعرف العمل بتاعك، شوفوا قاتل 99 نفس وكمل 100 لما قرب شبر، الشبر ده هو عمله لربنا صح؟ ربنا يضاعف لمن يشاء. فظل الله سبحانه، ظل الرب جل وعلا يضاعف لهذا الرجل. والله واسع المضاعفة، واسعة جدا، وعليم بمن يستحق حتى أدخله الجنة. الرجل ده دخل الجنة. من الحاجات الجميلة جدا أواخر سورة البقرة الدعاء الملهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ما تعرفوش بقى الجمال في ايه بقى الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوه قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. طب هما لسه ما كملوش الدعاء قبل الله استجاب قبل ان نكمل الدعاء. والله يا جماعة علم الله ضعفنا فشرع لنا الدعاء. بعض الناس بيتعامل مع الرب جل وعلا كأن الله يبحث عن زلتك. ده يا جماعة الله يفتح لك باب العودة، باب العودة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا ويلهمك، ويلهمك إنك مهما تلخبط وإنت بتقرأ الصورة دي وفاتتك حاجات كتيرة، يلهمك تقول إيه. قول يا رب ما تحاسبنيش على كذا، يا رب ما تأخذنيش على كذا، يا رب مش عارف إيه. واخدين بالكم المعاني دي مهمة جدا جدا. دعاء امرأة عمران، أو قبل دعاء امرأة عمران، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني بقى المعنى ده ربنا بيقول لك مفيش حاجة خفية، مفيش حاجة خفية خالص. يعني الظالم اللي قاعد يتربص ليا ده وبيرتبها وقاعد مال يتابعني ويشوف هيعمل ايه وهيضحك عليا ويجيب محامي ظالم، كل ده مش هيخفى. لا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدين تيجي الآية اللي بعدها تديك مثال، هو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أو أنت وأنت في بطن أمك وقاعد عمال تنتقل في ظلمات ثلاث، مين اللي كان بيرتب لك الدنيا ويصور لك حياتك ويكتب رزقك ويكتب أجلك ويكتب كل الترتيبات دي؟ عارف مين؟ الذي لا يخفى عليه شيء. فهناك من يرتب لك أمرك من وأنت نطفة، خلاص ارتاح بقى. فكأن آل عمران بتقولك ارتاح، هو العزيز الحكيم. دعاء امرأة عمران، ربي إني نذرت لك ما في بطني. دي امرأة نبية ولا غير نبية؟ غير نبية صح. القرآن خلد دعائها عشان تطلع من ألم القصة ديت عارف ربك أكتر. إيه بقى تعرف إيه عن ربي؟ ربي يسمع دعاء المغمورين ويصدرهم ويجعلهم خالدين. انت مغمور لكن الذي يسمعك الرب سبحانه وتعالى قادر ان ينقلك من هذه المكانة الى مكانة اللي مكانة في الخالدين. فسبحان الله اللي احنا عارفين قصة، كلنا عارفين امرأة عمران. بس لما تيجي تتأمل هو قبل ما القرآن يقول لنا عليها، الست دي دعت دعاء كده بسيط خالص، محدش عارفها، محدش هيسمع عنها حاجة. انت ليه مكبر الموضوع؟ اوعى تنسى ان هذه القصة ان دي واحده اصل انت كل كتير مننا ممكن يقول لك هو انا شيخ يعني عشان هو انا مش عارف ايه هو انا بصلي بالناس هو انا مش عارف ايه انت مغمور ربك رب العالمين ومن العالمين المغمورين. قصه مريم وزكريا وعيسى عليهم السلام بتقول لنا ان الله يرزق بلا سبب مألوف بلا سبب مألوف. فبلاش تحصر قدرة ربنا في قوانينك انت، هي قوانينك انت بتمشي كده، لا الناحية التانية سكة تانية خالص. فالحاجات دي مهمة قوي. قل اللهم مالك الملك، هذه الآية مدرسة يقين ان الملك بيده لا بيد الظروف، الهيمنة ليست أبدية لأحد. سبحان الله. في قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في بدايات آل عمران، ليه الصورة بتتكلم على جزء في الأول عن جدل أهل الكتاب، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك قبل أن تخوض في جدال أهل الكتاب تعرفوا أولا عن من تتحدث عنه، هو حي لا يموت قيوم لا ينام فكيف يليق به ولد، فافهم خلي عندك البعد ده. وبرضه في إن الله لا يخفى عليه شيء، اوعى تكون فاكر إنه يخفى عليك دمعتك في جوف ليل ولا نية في صدر عبد يرى التفاصيل التي لا يراها أحد بل التي لا تراها أنت وهي بداخلك. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمحور الأول، ثم ندخل على المحور الثاني. وما أدراك ما المحور الثاني؟ حضور النبي صلى الله عليه وسلم، حفاوة القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا على حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عمر رب جعل على يقول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا، وهذا النبي مش هو محمد، لا طب يا رب ما أنت قلت إبراهيم وكنا نقول بقى محمد، لا لا لا لا, لا. محمد مختلف صلى الله عليه وسلم، له مكانة مختلفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق، وكلنا سمعنا الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. سبحان الله، ربنا أخذ الميثاق من كل الأنبياء، لو محمد جه على طول تمشي وراه وتتبعه. ربنا بيقول لسيئة للأنبياء كلهم وأخذ عليهم العهود دي كلها، وانت في الآخر خالص وانت لغاية دلوقتي لسه مترددة تمشي وراه ولا لا، تعملي بالسنة دي ولا لا، لا انت كده في مشكلة كبيرة قوي، في مشكلة فعلا مش صغيرة، يعني مشكلة محتاج تقف مع نفسك وقفة مش قليلة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول. بدأت الصورة بذكر مين؟ المتقين، وانتهت بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول المؤمنين، هو قدوة المؤمنين. فالقرآن بيربطك بيه عمليا، الإيمان اقتداء بهذا، آمن الرسول. وفرق الله سبحانه وتعالى بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أيضا مؤمنون آمنوا، لكن شتان بين إيمان سيد الأولين والآخرين وإيمان غيره. فلا بد أن يصدر، لابد أن يكون في الإمام، لأنه كان الإمام إمامنا أمامنا، هو ده قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بيربطنا به جدا، سبحان الله. ثم تيجي معانا آية الحب، قل إن كنتم تحبون الله، أنت بتحب ربنا؟ فعلا؟ أيوة بحب ربنا. فاتبعوني يحببكم، قل لهم يا محمد اللي بيدعي أنه بيحبني يحبك ويمشي وراك يا محمد، وأنا بقى هغفر له ذنوبه يا محمد. إيه ده؟ دي أخطر آية في الجزء، إن الحب مش شعور، الحب اتباع. من أحب الله صار خلف محمد صلى الله عليه وسلم، فمحبتك محبتك تقاس بمدى اقتدائك به. أما أنك تقول أنا بحب النبي بحب النبي بحب النبي بحب النبي، فين أنت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين شغلك؟ سبحان الله. وكأن الآية اللي بعدها إيه؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طب فين محمد هنا؟ فكأن قبل أن يتكلم الله القرآن عن هذه الاصطفاء، يا محمد أنت في شأن آخر، عشان كده جات الآية الأولى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خلصنا بقى موضوع محمد، نشوف بقى القصة التانية بقى ومين اللي اصطفيناه والكلام ده كله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية دي جميلة جدا برضو في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية ايه بقى؟ من ناحية هو ليس نبي قوم، هو نبي أمة. هو يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع الآية دي، الإسلام اللي انت جيت بيه يا محمد، الإسلام الذي انت أتيت به يا محمد، سبحان الله. وبقى طول ما انت ماشي بقى قل قل، وبعدين وإذ قال الله يا عيسى، تلاقي إذ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، أنت يا محمد قل يا محمد قل اللهم مالك الملك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، دايما قل إن كنتم تحبون، قل أطيعوا الله والرسول. إيه الحضور المكثف ده؟ أنت مش هتفهم إلا من خلال محمد. عاوز تفهم؟ روح شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. الله أكبر، المعاني ديت ظني اللي هيعيشها يروح في حتة تانية خالص. مطمئنات الجزء، أحد الأسباب لطمأنينة هذا الجزء، الطمأنينة اللي بيغذيك الجزء فيها، ليس الهدوء بل في وضوح الطريق. وضوح الطريق يا جماعة ده جزء من الاطمئنان. عم تبقى رايح مشوار والجي بي اس واضح، ده جزء من الاطمئنان، الحق من ربك. ده عما بتكون انت عايش الفكرة ديت، على فكرة ده بيديك طمأنينة عالية جدا، فلا تكن من الممترين. وعلى فكرة يا جماعة مطمئنات الوحي عيب انها تكون شخصية، دايما تقرا الايات دي على حاجه شخصيه، حاجه تطمني انا بس، طمني عليا. طب ويطمنك على دينك يا اخي، هو دينك ده مش غالي عليك ولا ايه؟ فانت محتاج تطمن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذه الايه قاعده حياه طمانينه، بتقول لك كل اللي انت فيه واللي ربنا كلفك فيه هو وسعك، هو وسعك. فما ادناكش بقى تقول اصل هو صعب، لا لا لا، هو سهل وسعك. الدعاء في اواخر البقره كله طمأنينة. ليه؟ ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. وبرضو آل عمران بالمناسبة بكرة هتعرفوا ان فيها خمسة ربنا كده في الآخر. فاستجاب لهم ربهم، الاستجابة مرتبطة به انك تقول ربنا خمس مرات، من بعض الفوائد يعني من اكثر من ذكر ربنا في الدعاء. فيعني ده من ضمن ادوات الايه، ومن الاشياء اللي تساعد ان شاء الله على الاستجابة. لكن هنا الدعاء بيديني ملمح أنت لست وحدك في المعركة، عشان كده قاعد تقول ربنا ربنا ربنا ربنا. يصوركم في الأرحام اللي أنا قلتها، قلتها من ملمح في التعريف بالله وملمح الطمأنينة. قبل أن يراك أحد كان الله يشكلك، فأنت تقدير مش صدفة ولا حاجة. فاطمن يا عم، أنت قبل ما حد يشوفك، قبل ماما تقول الله وتيتا تقول الله أكبر ورزقنا وأبوك يباركوله وبتاع والدكتور يشوف وتصرخ وتقول قبل أن يراك أحد كان الرب يصورك، فرزقك متصور وحياتك كلها متشكلة وخلصانة، خطتك خلصت. واخدين بالكم؟ إن الدين عند الله الإسلام، دي من الآيات المطمئنة. ليه؟ ما تقلقش يا عم، انت ليه مكبر الموضوع شوية كده؟ لا تقلق من كثرة الطرق في تصحيح المفاهيم اللي شو قلنا من شوية، ان الحب محتاج دليل، كل ان كنتم تحبون الله. من ضمن تصحيح المفاهيم ما تغترش بالعلم، اهل الكتاب اوتوا علم لكن الهوى افسدهم، فمعرفة بلا خشية خطر. من ضمن المفاهيم البيع زي الربا يا جماعة، ما هي هي هي هي ازاي هي هي؟ إنما البيع مثل الربا. طيب أحل الله البيع وحرم الربا، بالمناسبة يعني حضور محمد فأذانه بحرب من الله ورسوله. طيب بحرب من الله واضحة ورسوله، هذه الآية تقول لك محمد يحب الرب حبا عاليا، والرب أثنى على هذا الحب إزاي. فلو في حرب هتكون من الله، محمد سيشارك فيها، محمد سيشارك فيها صلى الله عليه وسلم، فأذانه بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. فمن ضمن تصحيح مفاهيم أن الإنفاق مش خسارة ولا حاجة يا جماعة. مثل الذين ينفقون، أنت فاكر أن النفقة بتاعتك هتروح؟ لا، فالنفقة مش هتروح. يربي الصدقات، يربي الصدقات. إيه رأيكم تخلوا النهاردة عبادة يربي الصدقات؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني الصدقة ربنا ينميها. فيلا النهاردة كده لغاية بكرة. هتقول لي ده أنا لسه متصدق امبارح، يا سيدي تصدق ولو بأي حاجة بسيطة، المهم تكون عندك البعد ده، خلاص يكون عندك اللي ايه العمق ده. الشيطان وما أدراك ما الشيطان، هقول يمكن ملمح واحد في الشيطان. الشيطان الله سبحانه وتعالى ذكره، الشيطان يعدكم الفقر. القرآن كله تجد فيه أن الله يعدك الغنى ويعدك الرزق، والشيطان ربنا سبحانه ذكر آية واحدة أنه بيعدك الفقر. كتير من الناس صدقوا الشيطان وترك الرحمن. دي استراتيجيات الشيطان، كل عما تهم بصدقة تسمع صوته، كل عما الدولار يزيد ولا الذهب يزيد تسمع صوته، أوه هتفتقر. راحت راحت راحت راحت راحت، سبحان الله. وهل الصدقة لازم تبقى مال؟ يا جماعة صدقوني، القصة مش قصة أنا معايا فلوس أو مش معايا فلوس، أنت معاك نفوس غير شحيحة ولا لأ؟ النفس لما تكون شحيحة عادي، ما أنت عندك لبسك وعندك حللك وعندك مواعينك وعندك عندك أدوات كتير قوي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. على فكرة هنا الآية مش والله يعدكم غنى، هو بيقول لك فقر، أنا بقول لك مغفرة، هتمشي ورا مين؟ وكأن القرآن بيلطف بنا، يقول لك أنت مش هتدرك إن النفقة بترد بالبركة والغنى. طيب أنا بنقول لك دلوقتي هيبقى مقابلها مغفرة وفضل، والله واسع عليم. عليم الكلام ده مفهوش شك. والله المستعان. معلش بقى إيه طولنا عليكم النهاردة، بس أنا عاوزكم إن أنتوا إيه، يعني أنا عندي كناشة كده بكتب بعض اللي الوقفات بدون مبالغة، اللي أنا بقوله تلت اللي أنا بجمعه، تلت اللي أنا بجمعه بس عشان جزء كبير منه من الوقت، فأنا مش عاوزكم تضيعوا الفكرة ديت. الفكرة ديت تعيشوا عليها، مش فكرة الخمسة اللي أنا ذكرتهم، لأ بقى حفاوة اللبيك، علاج القرآن لمشاكل المجتمع، كيف أن القرآن بيرسل لك رسائل غير مباشرة بس مرادة. تتتبع كده بالختمة دي كده، تلاقي بقى رسائل كتير غير مباشرة، رسائل كتير غير مباشرة، سبحان الله. فربنا يسددنا وإياكم لكل خير ويحفظكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.